ما تجيب لي معاك قوت لإخواتي يا نادي السوق، ما تجيب لي معاك قوت لإخواتي أنا اللي زي ذكر الحمام بحمحم على إخواتي يا نازل السوق ما تجيب لي معاك قوت لإخواتي أنا اللي زي ذكر الحمام بحمحم على إخواتي عشت حبيت الرأي يا إخواتي بنيت المحبة ليه محبتك مالي أنا بقول ياللي بنيت المحبة ليه محبتك مالي لو كنت أسستها ما كانت بالعجل مالي بقول أنا بقول ياللي بنيت بيت المحبة. لمحبتك مالك، لو كنت أسستها مكانت بالعجل مالك. أقول يا اللي بنيت المحبة لمحبتك مالي، لو كنت أسستها مكانت بالعجل مالي. يا نازل السوق ما تجيبلي معاك قوت لاخواتي، انا اللي زي الدكر الحمام بحمحم على اخواتي. عشت حبيت ايه الرأي يا اخواتي، بقول انا بقول يا اللي بنيت المحبه ليه محبتك مالي، لو كنت اسستها مكاني بالعجل مالي. احبابي قالوا لي فين اهلك وسكانك، انا قلت دول مشوا في سحاي الليل في نص الليل والبر ساعيهم، والعقل كان فين ما كان فيه. قالوا لي فين اهلك وسكانك، انا قلت دول مشهم في نص الليل والبر ساعيهم، انا قلت دول مشهم في سحاي الليل والبر ساعيهم، والعقل كان فين ما كان فيهم. وشجرة الود بعد ما فرعت مالي، وشجرة الود بعد ما فرعت مالي. تلحتفوا شواش الجبل تلحتفوا شواش الجبل سمعت انا لما قالت مفيش حبيب ويا حبيبه شريت وطالت.